السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولزلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. قال رواه الحاكم. صحابي هذا الحديث هو وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: قال رواه الحاكم، رواه الحاكم أي في كتابه المستدرك. وقول الحافظ رحمه الله عن هذا الحديث رواه الحاكم، يؤخذ عليه أن الحاكم رحمه الله في مستدركه لم يخرج هذا الحديث بهذا السياق. الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك لم يخرج هذا الحديث بهذا السياق الذي فيه جملتان، بل الموجود في مستدرك الحاكم رحمه الله حديثان منفصلا. فالحاكم رحمه الله خرج هذا المعنى في صحيحه من حديثين منفصلين. فروى الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك بسنده من طريق عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة، عن علقمة ابن وائل عن أبيه، أي وائل ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. إذن هذا هو الحديث الأول، عبارة عن حديث مستقل بإسناد مستقل بلفظ مستقل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. ثم بعد ذلك روى الحاكم بسنده من طريق الحارث ابن عبد الله الخازن، من طريق الحارث ابن عبد الله الخازن، والطريق الأول الحديث الأول من طريق عمرو بن عون، هذا من طريق الحارث ابن عبد الله الخازن. قال: حدثنا هشيم عن عاصم ابن كليب عن علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، كان إذا سجد ضم أصابعه. إذن فنلاحظ أن الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك خرج هذا المعنى من حديثين اثنين، بينما المؤلف رحمه الله جعلهما حديثا واحدا، جعلهما حديثا واحدا، وهما في الواقع حديثان. ولكن ما ذكره المصنف، الحديث الذي ذكره المصنف والسياق الذي ذكره المصنف، جاء كذلك عند البيهقي رحمه الله في سننه. فالإمام البيهقي رحمه الله في سننه روى هذا الحديث بهذا السياق، فروى البيهقي رحمه الله في سننه بسنده عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. إذن هكذا روى البيهقي رحمه الله هذا الحديث بهذا السياق التام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. إذن فكان الأولى بالحافظ إما أن يضيف هذا اللفظ لمن يا جماعة؟ للإمام البيهقي. كان الأولى بالحافظ إما أن يضيف هذا اللفظ للإمام البيهقي فيقول رواه البيهقي أي في سننه، وإما أن يشير بأن الحاكم روى هذا المعنى في حديثين مستقلين ولم يروي ذلك في حديث واحد وبسياق واحد. إذن فهذه ملحوظة على تخريج الحافظ رحمه الله لهذا الحديث وقوله رواه الحاكم. إذن فالذي رواه بهذا السياق إنما هو الإمام البيهقي رحمه الله، وأما الحاكم في المستدرك فرواه من حديثين اثنين. الحديث الأول عن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، والحديث الثاني أيضا عن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. هذا فيما يتعلق بقول الحافظ رحمه الله عن هذا الحديث قال رواه الحاكم. وأما ما يتعلق بسند هذا الحديث، أما ما يتعلق بسند هذا الحديث، فهذا الحديث كما سمعتم رواه البيهقي يعني بهذا السياق التام، ورواه الحاكم رحمه الله بسندين، رواه بسندين، ولكن السندان يتفقان، السندان يتفقان في سلسلة من هذا الإسناد، وهو قوله هشيم عن عاصم ابن كليب، هشيم عن عاصم ابن كليب عن علقمة ابن وائل عن وائل. إذن الحديث يعني مروي بهذا السند، هشيم عن عاصم ابن كليب عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا السند وهو هشيم عن عاصم ابن كليب فيه علتان، فيه علتان. العلة الأولى فيه هشيم وهو مدلس كثير التدليس، فيه هشيم وهو مدلس كثير التدليس، وقد روى هذا الحديث معنعن، وقد روى هذا الحديث معنعن، فتكون فيه هذه العلة الأولى. إذا نقول هذا السند من رواية هشيم عن عاصم ابن كليب، ورواه هشيم معنعنا وهو مدلس، فيكون السند ضعيفا من هذه الجهة، يعني فيه عنعنة مدلس لم يصرح بالسماع ولم يصرح بالتحديث. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما علق على هذا الحديث في تخريجه لصحيح ابن خزيمة، لتخريجه لصحيح ابن خزيمة، قال رحمه الله: صحيح لولا عنعنة هشيم، قال صحيح لولا عنعنة هشيم. إذن فأشار الشيخ رحمه الله إلى هذه العلة. ثم هذا السند أيضا فيه علة أخرى، وهي أن هشيما رحمه الله صرح الإمام أحمد رحمه الله بأنه لم يسمع من عاصم ابن كليب، فقد صرح الإمام أحمد في كتابه العلل في المجلد الأول صفحة 43 و200 بأن هشيما لم يسمع من عاصم ابن كليب، وعليه فيكون هذا السند ماذا؟ منقطع، فيكون السند فيه انقطاع بين هشيم وبين عاصم ابن كليب رحمة الله على الجميع. ولهذا فالذي يظهر والله تعالى أعلم عدم صحة هذا الحديث، الذي يظهر والله تعالى أعلم عدم صحة هذا الحديث، لأنه من رواية هشيم عن عاصم ابن كليب، وهشيم مدلس أولا وقد رواه معنعنا، ثم صرح بعض الأئمة بأن هشيما لم يسمع من عاصم ابن كليب، فيكون السند منقطعا. ولهذا يقال في تخريج هذا الحديث بأنه رواه الحاكم والبيهقي بسند فيه ضعف، رواه الحاكم والبيهقي بسند فيه ضعف. ولكن جملة تفريق الأصابع عند الركوع لها شواهد، لأن هذا الحديث فيه جملتان، هذا الحديث فيه جملتان وفيه معنيان. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، أي وضع كفه على ركبته وهي مفرجة الأصابع، مفرقة الأصابع. إذن هذا هو المعنى الأول من المعاني التي وردت في هذا الحديث. وأما المعنى الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ضم أصابعه. إذن المعنى الأول أنه كان إذا ركع فرج أصابعه، أي على ركبتيه، والمعنى الثاني أنه كان إذا سجد ضم أصابعه، أي أصابع يديه وأصابع كفيه. إذن فهذا الحديث فيه معنيان. أما المعنى الأول فله شواهد يتقوى بها ويصح بها، فالمعنى الأول صحيح بما له من الشواهد، فقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يفرج بين أصابعه، يعني كان إذا ركع لا يضم أصابعه على ركبتيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتحها ويفرجه. وأما المعنى الثاني وهو ضم الأصابع حال السجود، فهذا هو الضعيف، لأنه لم يرد إلا في هذا الحديث الضعيف، لم يرد إلا في هذا الحديث الضعيف، وبالتالي فيبقى هذا المعنى ضعيفا. فإن قال قائل جاءت هذه السنة في حديث آخر، في حديث عائشة، فقد روى الدارقطني وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، كان إذا سجد استقبل بأصابعه ماذا؟ القبلة، استقبل بأصابعه القبلة. وهذا الحديث يعني قد يكون شاهدا للحديث السابق، لأن الذي يضم أصابعه يستقبل أيضا بهما ماذا أو بها القبلة. وجاء في حديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأصابعه ماذا القبلة، بأصابع يده القبلة. ولكن هذا الحديث لا يصح أيضا، بل هو حديث ضعيف جدا، بل هو حديث ضعيف جدا، لأنه من رواية حارثة ابن أبي الرجال وهو متروك كما قال النسائي وغيره. إذن فأقول حديث وائل ابن حجر فيه معنيان، أما المعنى الأول وهو تفريج الأصابع عند الركوع فهذا يتقوى بما له من الشواهد، وأما المعنى الثاني وهو ضم الأصابع، وهو ضم الأصابع حال السجود، فهذا يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يصح وفي حديث يثبت. فهذا ما يتعلق بتخريج حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه على وجه التفصيل. أما ما يتعلق بالمتن، أما ما يتعلق بمتن حديث وائل فالمتن يعني واضح وظاهر. يقول وائل ابن حجر رضي الله عنه: كان، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، كان إذا ركع فرج بين أصابعه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ووضع يده على ركبته فإنه لا يضم الأصابع هكذا، لا يضم الأصابع هكذا يضعها على الركبة هكذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين أصابعه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع في الركوع، يضع يده على ركبته كالقابض على الركبة، يعني يضع يده على ركبته كأنه قابض على ركبته، والقابض يعني يفرج بين أصابعه، القابض يفرج بين أصابعه. إذن فالسنة لمن ركع ووضع يده على ركبته أن يفرج بين أصابعه، هذه سنة الركوع لمن ركع، إذا وضع يده على ركبته فالسنة أن يفرج بين أصابعه. وهذه السنة كما أشرت يعني ثبتت في بعض الأحاديث الصحيحة، هذه سنة صحيحة وسنة ثابتة. إذن قال: كان إذا ركع فرج بين أصابعه، ثم قال: وإذا سجد، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ووضع يديه على الأرض ووضع كفيه على الأرض يقول: وإذا سجد ضم أصابعه، أي جعل أصابعه مضمومة تجاه القبلة، جعل أصابعه مضمومة تجاه القبلة. ولكن هذا المعنى كما قلت يعني لم يثبت في حديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث كما قلت حديث وائل بن حجر يعني في سنده ضعف. وما ورد أيضا في حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأصابع يديه القبلة فإنه لا يصح أيضا، بل هو حديث ضعيف جدا. فهذا ما يتعلق بمعنى هذا الحديث. وأما المسائل، المسائل التي تستفاد من هذا الحديث، فالمسألة الأولى أن نقول يستحب، يعني دل هذا الحديث على أنه يستحب للراكع إذا ركع ووضع يده على ركبته أن يفرج بين أصابعه، وهذا لقول وائل رضي الله عنه: كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركع فرج بين أصابعه. وهذا المعنى كما قلت يعني جاء في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أول يعني مسألة وفائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي استحباب تفريق الأصابع في حال الركوع، استحباب تفريق أصابع اليدين في حال الركوع إذا وضعت اليدان على الركبتين. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث هي مسألة ضم الأصابع حال السجود. هل من السنة أن تضم الأصابع في حال السجود؟ أقول: نص بعض العلماء على ذلك، ولكن لا أعلم حديثا ثابتا وصحيحا في ذلك إلا هذا الحديث فقط. وهذا الحديث كما سمعتم في سنده ضعف وفي سنده علتان، وعليه فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن إثبات مثل ذلك يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا صحيحا في ذلك. وأما ما يتعلق بالاستقبال، أن تجعل الأصابع مستقبلة للقبلة، من سجد ووضع يديه على الأرض، فالسنة أن تجعل الأصابع إلى جهة ماذا؟ إلى جهة القبلة. أقول هذا المعنى معنى مشروع، وفعل ذلك من السنة، من السنة لمن سجد أن يجعل أصابعه متجهة إلى القبلة، من السنة فعل ذلك. وهذه السنية لم تؤخذ من حديث وائل بن حجر ولا من حديث عائشة الضعيف، وإنما هذه السنية يعني أخذت من جهتين، هذه السنية أخذت من جهتين. الجهة الأولى أنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم القول بذلك، ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون بذلك ويقولون بذلك. فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف بسند صحيح، بسند صحيح عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا سجد أحدكم، إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه، يقول إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه، فإنهما يسجدان مع الوجه. إذن يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه، واستقبال القبلة باليدين يكون بتوجيه ماذا؟ الأصابع إلى جهة القبلة. قال فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه، فكما يشرع أن يجعل الوجه جهة القبلة فكذلك اليدان تجعلان جهة القبلة وأصابعها تكون ماذا؟ جهة القبلة. فهذا الأثر صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الوجه الثاني الذي يدل على مشروعية استقبال القبلة بأصابع اليدين حال السجود هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد استقبل بأصابع قدميه القبلة، وهذا مرة معنا يا جماعة لو تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل ماذا؟ بأطراف أصابعه، بأطراف أصابع قدميه ماذا؟ القبلة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص في سجوده على أن يستقبل القبلة بأطراف ماذا؟ بأطراف أصابع رجليه، فلأن يحرص على مثل ذلك بأصابع أو في أصابع اليدين من باب أولى، من باب أولى. إذن فهذا هو الوجه الثاني من الأوجه الدالة على استحباب استقبال القبلة بأصابع اليدين في حال السجود. ولهذا نقول من السنة للمصلي إذا سجد أن يجعل أصابعه ماذا؟ تجاه القبلة، أن يجعل أصابع يديه تجاه القبلة. نقول لأن ذلك ثبت عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقياسا أيضا على أصابع الرجلين. إذن نقول يستقبل بأصابع اليدين القبلة قياسا على أصابع ماذا؟ الرجلين، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد يستقبل بأصابع رجليه ماذا؟ القبل، فتقاس عليها ماذا؟ أصابع اليدان، تقاس عليها أصابع اليدان. وأما ما يتعلق بضم الأصابع، فإن قال قائل وهل ضم الأصابع سنة أم لا؟ هل ضم الأصابع سنة أم لا؟ صدق أن الحديث لم يثبت في ذلك، ولهذا يقال والله أعلم إن كان هذا الضم مقصودا لذاته فهذا مما لم يثبت، وإثباته يحتاج ماذا؟ إلى دليل. فلم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضم أصابع يديه، يضم أصابع يديه. وأما إن كان المقصود بهذا الضم هو المبالغة في استقبال القبلة فنقول لا بأس به، فمن كان يضم يديه أو يضم أصابع يديه لأجل أن يستقبل بهما القبلة فنقول لا بأس بذلك، لأن استقبال القبلة بأصابع اليدين في حال السجود هذا أمر مسنون وأمر مشروع. وأما أن يفعله على أنه مقصود لذاته فهذا مما يحتاج إلى دليل صحيح، ولا أعلم دليلا صحيحا يصح في هذا الباب، والله تعالى أعلم. إذن هذه كما قلت بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي. قال: وصححه ابن خزيمة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. صحابي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ومرت معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه النسائي، أي في سننه. إذن هذا الحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله في سننه. والنسائي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه قال فيه: ولا أحسبه إلا خطأ. قال: لا أظن هذا الحديث إلا خطأ. إذن فأعل هذا الحديث رحمه الله، ولكنه لم يذكر يعني وجه الإعلال، لم يذكر وجه إعلاله للحديث، لم يذكر وجه العلة في هذا الحديث. إذن قال: ولا أحسبه إلا خطأ، هكذا قال النسائي رحمه الله في سننه. إذن فالحديث قال رواه النسائي، قال: وصححه ابن خزيمة. إذن فابن خزيمة رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه، في كتابه الذي جمع فيه ما صح عنده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحاكم رحمه الله روى هذا الحديث في المستدرك مصححا إياه، مصححا إياه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لصحيح أو لسنن النسائي، وصححه أيضا في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. والأظهر والله أعلم هو قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو القول بصحة هذا الحديث، ذلك لأن ظاهر يعني سند هذا الحديث هو الصح، فسند الحديث صحيح كالشمس وليس فيه علة. وأما قول النسائي كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لما قال: ولا أحسبه أي لا أظنه إلا خطأ، فهذا مجرد ظن من النسائي رحمه الله. ولذلك فهذا الكلام يعني لا يكفي في الحكم على الحديث بالضعف إعلال الحديث بلا حجة، لا يكفي في إعلال الحديث بلا حجة. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حديث صحيح، ولذلك كما قلت صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه أيضا يعني بعض الأئمة المتقدمين كابن خزيمة حيث أورده في صحيحه، والحاكم رحمه الله أيضا أورد هذا الحديث المستدرك وصحح إسناده. إذن فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث ثابت صحيح، لأنه مخرج عند النساء وغيره بسند صحيح، بسند صحيح. إذن فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح. هذا ما يقال في تخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالسا لعلة من العلل، ومن المعلوم أن الأصل في الصلاة القيام، الأصل في الصلاة القيام كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، صلي قائما. هذا هو الأصل، أن يصلي المرء وهو قائم. ولكن إن عجز عن القيام لعلة أو مرض أو نحو ذلك فيصلي ماذا؟ قاعدا جالسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع أي أن تصلي قاعدا فعلى جنب. إذن هذه هي يعني أحوال المصلي، إن استطاع أن يقوم فالواجب عليه أن يقوم، فإن عجز عن القيام قعد وجلس، وإن عجز عن القعود والجلوس صلى ماذا؟ صلى على جنب أو صلى مضطجعا. هذه هي أحوال المصلي. فتقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. إذن ذات يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته جالس لعلة أو مرض عليه الصلاة والسلام، فصلى جالس. والصفة التي جلس بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه تربع، ولهذا قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، صلى متربعا. والمتربع ماذا يفعل يا جماعة؟ الذي يجلس متربعا يجعل باطن رجله اليسرى، يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه ماذا؟ شكون يقعد لنا او الاخ متربع معه؟ باطن رجلك اليسرى اين هي؟ تحت الفخذ الايمن. فتجعل باطن قدمك اليسرى تحت فخذك الايمن، وتجعل باطن قدمك اليمنى تحت فخذك ماذا؟ الايسر. إذن هذه هي يعني جلسة المتربع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذه صلى متربعا، صلى متربعا. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا الحديث فيه فوائد وفيه مسائل، فمن فوائده ومسائله مشروعية الصلاة جالسا لمن عجز عن القيام، فمن عجز عن القيام فيشرع له ماذا؟ أن يصلي قاعدا وجالسا. من عجز عن القيام في صلاته فيشرع له أن يصلي ماذا؟ قاعدا وجالسا. وأما في النفل في صلاة النفل فيشرع الجلوس مطلقا، حتى من كان قادرا على القيام فله أن يصلي قاعدا. المتنفل فيما يتعلق بالقيام خفف في حقه. نحن قلنا بأن القيام في الصلاة واجب، ولكن هذا الوجوب في صلاة الفرض. وأما في صلاة النفل كان يصلي المسلم مثلا صلاة الليل فيجوز له أن يجلس في صلاته حتى لو كان قادرا على القيام، فيجوز له القعود والجلوس. وهذا يعني من باب تخفيف النفل وتيسيره وتسهيله. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الذي يصلي جالسا لا يكون له الأجر كاملا، الذي يصلي نفله جالسا لا يكون له الأجر كاملا، بل يكون له نصف الأجر والثواب. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الفرض إذا جلس المريض لعلة فإنه يأخذ ماذا؟ الأجر كاملا، لأنه جلس لعذر لعلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذن فالذي يجلس في صلاة الفرض لمرض ولعذر فيكون له الأجر كاملا، لأنه لم يجلس وهو مستطيع للقيام بل جلس عن عجز، فيكون له الأجر تاما وكاملا. إذن فهذا الحديث كما قلت يدل على أن الجلوس في الصلاة يشرع حتى في الفرض لمن كان عاجزا عن القيام. ومن المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث مسألة صفة الجلوس، ما هي صفة الجلوس المستحبة والمفضلة لمن صلى جالسا؟ فمن عجز مثلا عن القيام المرجو من النساء إمساك الأولاد حتى لا يشوشوا، الرجاء من النساء إمساك الأولاد حتى لا يشوشوا. فأقول اختلف العلماء في الصفة المفضلة والمستحبة لمن جلس في الصلاة. فمن كان مثلا مريضا وعجز عن القيام في صلاة الفرض واضطر إلى أن يصلي جالسا، فالحاصل أنه يجوز له أن يجلس على أي صفة شاء. ولكن ما هو الجلوس المفضل وما هي الصفة المفضلة؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أن الصفة المفضلة والمستحبة هي التربع، فقالوا الأفضل أن يجلس ماذا؟ متربعا، كما جاء في حديث عائشة هذا. ومنهم من قال أن الأفضل أن يجلس ماذا؟ مفترشا، كجلوسه للتشهد. منهم من قال الأفضل أن يجلس ماذا؟ مفترشا، كجلوسه للتشهد. ومنهم من قال الأفضل أن يجلس متوركا، ولكن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصواب. فالصحيح أن صفة الجلوس المستحبة هي ماذا؟ التربع، لأن هذه الصفة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هذا، حين قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. إذن فالسنة لمن صلى جالسا أن يجلس ماذا؟ في صلاته متربعا. وهذا الجلوس طبعا يكون بدل القيام، يعني متى يجلس متربعا؟ إذا كان جلوسه بدل ماذا؟ القيام. وأما إن جلس للتشهد ونحو ذلك فإنه يجلس ماذا؟ على الهيئة التي تشرع، يعني في محلها وفي موطنها. ولذلك من صلى جالسا فإذا جلس ليكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ نقول السنة أن يتربع، السنة أن يتربع. وإذا ركع وهو كذلك، إذا ركع وهو كذلك. وأما إذا سجد ورفع من السجود فالسنة أن يجلس ماذا يا جماعة؟ مفترش، فيعود إلى يعني الجلسة التي يعني تليق بذلك الموت. فإذا رفع من السجود جلس مفترش، وإذا جلس للتشهد جلس أيضا مفترشا. وإذا كانت الصلاة فيها تشهدان وجلس في التشهد الأخير فإنه ماذا؟ يجلس ماذا؟ متورك. إذن فإذا قلنا السنة أن يجلس متربعا فهذا لا يعني أن يستصحب هذه الصفة في كل جلسات الصلاة، لا، وإنما في الجلسة التي تكون ماذا؟ بدل القيام، فيجلس فيها متربعا. وأما يعني في الجلسات الأخرى يعني كجلسة ما بين السجدتين أو جلسة التشهد فإنه يعاد ويرجع فيها ماذا؟ إلى الأصل. فإذا كان الأصل فيها الافتراش فالسنة أن يفترش، وإذا كان الأصل فيها التورك فالسنة أن يتورك، وهكذا. إذن فهذه هي المسألة الثانية من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث، وهي مسألة صفة الجلوس المستحبة. فعرفنا بأن الصفة المستحبة هي التربع، ولكن لو أن المصلي جلس بصفة أخرى فلا حرج عليه. من دخل في الصلاة وجلس مفترشا من أول الصلاة فلا حرج عليه، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: رواه الأربعة إلا النسائية، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه الأربع إلا النسائي. ومعنى ذلك أنه رواه من؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال: رواه الأربع إلا النسائي. قال: واللفظ لأبي داود، لأن هؤلاء رووه بألفاظ مختلفة، فبعضهم يذكر ما لا يذكره البعض الآخر. ولهذا قال المؤلف: واللفظ، يعني هذا اللفظ الذي ساقه لأبي داود، هذا اللفظ الذي ساقه في هذا الكتاب لأبي داود. قال: وصححه الحاكم. إذن هذا الحديث ذكره أيضا الحاكم في كتابه المستدرك مصححا له. هذا الحديث وإن صححه الحاكم وبعض أهل العلم إلا أن فيه علة، بل أشار ابن رجب رحمه الله إلى وجود علة أخرى في هذا الحديث. فأقول: هذا الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت، هذا الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. هذا الحديث من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. وحبيب هذا حبيب ابن أبي ثابت وإن كان ثقة فهو مدلس كثير التدليس، وقد روى هذا الحديث معنعنا، ولذلك فهذه العنعنة تعد علة في هذا الحديث. إذن فيعل هذا الحديث بهذه العلة، فنقول هو من رواية حبيب عن ابن جبير بالعنعنة، وحبيب مدلس، وبالتالي فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث والسماع. كما أشار الحافظ بن رجب في شرحه للبخاري إلى علة أخرى في هذا الحديث، وهو أنه روي مرسلا وموصولا، يعني اختلف في هذا الحديث، فمنهم من يرويه موصولا ومنهم من يرويه ماذا مرسلا، فيعد ذلك علة ثانية في هذا الحديث. وعليه فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف وليس بصحيح والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن، أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، كان يقول بين السجدتين، يعني إذا سجد للسجدة الأولى ثم رفع، فكان قبل أن يسجد للسجدة الثانية يقول هذا الذكر وهذا الدعاء، كان إذا أو كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يعني هذا اللفظ ذكرت فيه كم جملة يا جماعة؟ خمس جمل. وهذا الحديث يعني بمجموع ألفاظه ورواياته وردت فيه سبع جمل، هذا الحديث وردت فيه سبع جمل، لأن الحاكم رحمه الله روى هذا الحديث بلفظ: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. بقيت جملة واحدة فقط، وهي جملة ماذا يا جماعة؟ وعافني، جملة وعافني. إذن جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بين السجدتين يردد هذه الجمل السبع، فكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. إذن هذه هي الجمل السبعة التي تضمنها هذا الدعاء، وغالب جمل هذا الدعاء واضحة، فكلمة اللهم اغفر لي فيها طلب ماذا؟ طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها. وارحمني هو طلب ماذا؟ الرحمة. واجبرني هو طلب ماذا؟ الجبر، الجبر من النقص، يعني أن يجبر الله جل وعلا النقص الذي يكون فيك. وارفعني من الرفعة في الدنيا والآخرة. واهدني طلب الهداية. وعافني هو طلب المعافاة، طلب المعافاة من الأسقام الظاهرة والباطنة. وأرزقني هو طلب الرزق. فهذه يعني جمل جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يرددها بين السجدتين، إلا أن هذا الحديث كما قلت فيه يعني علة فلا يصح. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما جاء في حديث حذيفة الطويل، فجاء في حديث حذيفة وهو حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر ذلك، كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر ذلك. ولهذا فالسنة في هذا الموطن أن تقول هذه العبارة رب اغفر لي وتكررها، والسنة أن تقولها ثلاث مرات فأكثر، أن تقولها ثلاث مرات فأكثر، يعني تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن شئت أن تطيل هذه الجلسة فردد هذه العبارة أكثر من ذلك. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، نواصل ما نواصل ونذكر ما يتعلق بحديث ابن عباس السابق. إذن فرغنا قبل أذان العشاء من ذكر معاني هذه الجمل التي وردت في هذا الدعاء وفي هذا الحديث. أما المسألة التي تستفاد من هذا الحديث، فقد استدل غير واحد من أهل العلم بهذا الحديث على أنه يشرع للمصلي بين السجدتين أن يقول، يعني ما جاء في هذا الحديث، أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ولكن يعني هذا القول مبني على صحة الحديث، ونحن قد علمنا بأن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح في هذا الباب هو قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن شاء زاد على هذا العدد زاد. إذن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وأما ما جاء في حديث ابن عباس هذا فهو حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا من شرح الأحاديث التي يعني أردنا شرحها في هذا المجلس، وفيما بقي من وقت ودقائق نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. وقبل أن أجيب على أسئلة درس اليوم، عندي يعني استدراكات أو استدراك يتعلق بدرس سابق. كنا وقفنا معا على ما ذكره المؤلف رحمه الله في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وعرفنا عند شرح ذلك الحديث بأنه لا يجوز للمصلي في حال الركوع والسجود أن يقرأ شيئا من القرآن. وكنت قد سئلت عن حكم الأدعية القرآنية، عن حكم الأدعية القرآنية، وهل يجوز الدعاء بها في السجود أم لا، كقول القائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكقول القائل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره. وكنت أجبت بأن ظاهر الحديث أن ذلك غير جائز، ولكن أرسل إلي أحد الإخوة جزاه الله خيرا يعني ورقة، والتي بسببها يعني أعدت يعني بحث هذه المسألة. وبعد البحث فالذي وقفت عليه أن الكثير من أهل العلم سواء المتأخرين أو بعض المتقدمين استثنوا من هذا النهي، استثنوا من هذا النهي الأدعية القرآنية، فأجازوا للساجد، أجاز العلماء للمصلي الساجد أن يدعو بالأدعية القرآنية إذا كان مقصوده الدعاء لا القراءة، إذا كان مقصوده مجرد الدعاء أن يدعو بذلك المعنى لا أن يقرأ ذلك اللفظ القرآني، فأجازوا ذلك بهذا الشرط. إذن أجازوا ذلك بشرط أن ينوي بذلك الدعاء لا القراءة، فهو إذا قال في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله، فإنما ينوي بذلك أن يدعو بهذا المعنى، لا أن يقرأ اللفظ الذي ورد في سورة البقرة. إذن فأقول للكثير من العلماء يعني أجازوا هذا، يعني أجازوا للساجد أن يدعو بالدعاء الذي ورد في القرآن بشرط أن ينوي بذلك الدعاء لا القراءة. وعليه فأستدرك ما كنت ذكرته آنفا من القول بعدم الجواز والمشروعية، ولذلك فأقول الآن من دعا بدعاء ورد في القرآن في سجوده ونوى بذلك الدعاء بذلك المعنى ولم ينوي قراءة اللفظ القرآني فإنه لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. أيضا سئلت في درس أو في الدرس الماضي عن كلمة الجبين، عن كلمة الجبين هل تطلق على الجبهة أم لا، وكنت قلت في الدرس الماضي بأن من الألفاظ التي تطلق على الجبهة ماذا؟ الجبين. وهذا الإطلاق استدركه علي بعض الإخوة في ورقة أيضا أرسلت لي، ولكن المعنى الذي ذكرته صحيح. فالجبهة يجوز في اللغة أن يطلق عليها لفظ الجبين، وإن كان الجبين في الأصل يعني يطلق على جانبي الجبهة، يعني هذا هو الجبين، هناك جبين أيمن وجبين أيسر، فالجبين في الأصل يطلق على هذا المكان الذي هو عن جانب أو على جانب الجبهة، ولكن حتى الجبهة يجوز أن يطلق عليها لفظ الجبين، وهذا ثابت حتى في الأحاديث، وأنا هذا المعنى أخذته من الأحاديث، من عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كنت ذكرته اليوم في خطبة الجمعة، فيكوى بها ماذا؟ فيكوى بها جبينه، وجنبه وظهره، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. ما المراد بالجبين هنا يا جماعة؟ ما المراد بالجبين في هذا الحديث؟ الجبهة. المراد بالجبين في هذا الحديث الجبهة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أخذا من اللفظ القرآني. الله تعالى قال في كتابه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ماذا؟ جباههم، فالله تعالى ذكر في كتابه ماذا؟ الجبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه ذكر بدل الجبهة ماذا؟ الجبين، قال جبينه. فهذا يدل على أن الجبهة يجوز أن يطلق عليها ماذا؟ يعني لفظ الجبين. ورد أيضا في سنن النسائي وغيره، ولا أذكر الصحابي، أظنه أبو سعيد الخدري، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبينه وأنفه أثر الطين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبينه وأنفه أثر الطين، والمراد بالجبين هنا يا جماعة ماذا؟ الجبهة. ولذلك النسائي رحمه الله في سننه بوب لهذا الحديث بقوله باب السجود على الجبين، وجاء أيضا في مرسل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو حديث مرسل ضعيف، ولكن الأحاديث الضعيفة بالمناسبة يستشهد بها في اللغة العربية، الحديث حتى لو كان ضعيف فإنه يكون حجة في اللغة العربية، لا يكون حجة في الأحكام، ولكن يكون حجة في اللغة العربية. فجاء في مرسل عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه، لمن لم يمس أنفه من الأرض ما يمس جبينه، أو كما يعني جاء في الحديث: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض ما يمس ماذا؟ جبينه. فاستعمل هنا أيضا يعني لفظ الجبين بدل ماذا؟ الجبهة. إذن فالحاصل أن الجبهة، الجبهة يطلق أو يعني يطلق عليها في اللغة العربية يعني كلمة ماذا؟ الجبين. ولذلك نص الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى في شرحه للموطأ بأن الجبين، بأن الجبين في اللغة هي ما بين الصدغين، وهذا هو الصدغ، صدغ هو العظم الناتئ بين الأذن والعين. فقال الباجي رحمه الله: الجبين ما بين الصدغين، يعني من هنا إلى هنا، هذا كله جبين، هذا كله جبين. فنص الباجي رحمه الله بأن الجبين هو ما بين ماذا؟ الصدغين. قال: والسجود يكون على وسطه. قال: والسجود يكون على وسطه، يعني على وسط الجبين. إذن فهذا كله جبين، هذا كله ماذا؟ جبين، هذا إطلاق صحيح. وأفاد أيضا بعضهم بأن هذا الإطلاق هو إطلاق المغارب، يعني المغاربة يعني يطلقون كثيرا كلمة الجبين على ماذا؟ الجبهة، وهو إطلاق صحيح، يعني جاء في الأحاديث الصحيح. إذن فهذا الإطلاق لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. طيب، أسئلة اليوم يعني نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم لأنه حان وقت الصلاة. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.